عموما صومه صحيح ما دام لم ينزل المني. نعم جزاك الله خير. سؤال ثاني يا شيخ، نفسي اعرف ايش الحكمه من تحريم توصيل الشعر. انا عندي مشكله انه تعالجت بالقران وتعالجت بالسبر والحنة كل العلاجات المتوفرة، يعني حتى بالطب والتحليل، شعري دائما قليل وخفيف، ويجرحني يا شيخ اني اشوف دائما زوجي عنده بالجوال صور فتيات ذات شعر طويل وجميل. هل علي حرج اذا عملت توصيل واذا كان فيه مانع اعرف السبب؟ اذا جزاك الله خير. اما بالنسبة للسبب فذكر اهل العلم انه فيه غش، وبعضهم يقول فيه تغيير لخلق الله، وأباح بعضها العلم إذا كانت المرأة تساقط شعرها بسبب مرض، يعني مثلا من عندها الله يعافينا وإياكم سرطان أو كذا وتأخذ الكيماوي وتساقط شعرها لهذا السبب، أباح لهم بعضها أن تلبس الباروكة. أما لزيادة التجمل والتحسن وكذا فلا. نعم عبير تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك علينا وعليكم شيخ رمضان. الله يبارك لنا وياكم يا رب. شيخ يا شيخ أنا بأخلى الله ثم عليك بحل لي هالمشكلة، بس بدي رقمك الخاص. طيب. أنا واقع مشكلة ما يحلها غير رب العالمين وأنت ثم. غير الله ثم أنا. طيب. ثم أنت ما أنا طيب. حكيت. هل ممكن تعطيني يعني مختصرها كذا سريع؟ مختصرها إنه في تم الطلاق وأنا حائض. إيه. بس لكن الطلاق كان بالمحكمة الشرعية، يعني أي ما كنت متوقع أنه رح يصير طلاق، كانت قضايا وشغلات زي هيك، بس أنه زي أني أهدي الأمور، بس أنه صارت المحاكم وفجأة اللي بيحكوا طلاق بالمحكمة ما كنت أعرف. عرفت من الحلقة الماضية عن حلقاتك أنه الطلاق وقت الحيض وحدة حائض حرام. طيب والآن أنت تريدين العودة إليه يعني؟ يا ريت. طيب هي أول طلقة كانت؟ أول طلقة. كم مضى لك الآن؟ سنة ونصف تقريبا. وهو له رغبة في إعادتك؟ له رغبة، بس في شغلات موقفيته، مش عارف كل ما بيجي بده يتقدم بيتراجع. عموما ما دام أنها طلقة واحدة فسواء وقعت أو لم تقع يجوز له أن يراجعك بعقد جديد ومهر جديد يعني، لكن المهر ممكن يصير يعني مبلغ يسير فقط من باب أنه يسمى مهر، ولو يعطيك دينارا واحدا أهم شيء. بس من باب لا عن مهر ولا عن شيء، بس أنا بدي رجع لأنه أنا عندي ولد منه. أي عموما أنا أحثه، إذا كانت الأمور يمكن أن تصير إن شاء الله إلى الأحسن والأفضل، أنا أحثه على العودة ما دام أن بينكما أولاد. أنت حاولي أن يعني تسلكي أي سبيل لإقناعه بإعادتك، ويعني إذا كان عندك أخطاء سابقة يمكن أن تعيديه ألا تعودي إليها مثلا، وأسأل الله أن يجمع شملكم. أم خالد تفضلي. أم خالد السلام عليكم. يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير عنا وعن جميع المسلمين يا شيخ. الله يحفظكم يا أم خالد. بس بارك. بعد السؤال يا شيخ أبارقمك. خلاص أبشر. أنا سمعت أمس عن موضوع الزكاة الأخ السوري اللي عايش في السعودية. أي. بس أنا حبيت أسأل بس دوي نذر زكاتنا. أي. عن طريق الصراف، يعني أرسلها لليمن، في هناك حرمة يعرفها، امرأة فقيرة ويتيمة عندها أطفال يتامى تربيهم. فهني الحوالات يعني قبل 5 أيام من العيد يقولون خلاص يعني في زحمة وما نقدر نحول الفلوس. اي فهو اضطر انه يحولها قبل، يعني من قبل العشر الاواخر بكم يوم، والزكاه الحين وصلت للحرمه هذه. هي زكاه فطر ام زكاه مال؟ لا زكاه الفطر يا شيخ. اي هي دفعها مالا اليها، يعني ما دفعها الى احد يشتري طعاما يعطيه لا لها. لا لا مالا مالا توصيل لها مال على طول. والله أختي الأصل أنها لا تخرج إلا في وقتها الشرعي. هل عنده قدرة هو أن يخرج بدلها هنا؟ كم تقريبا هو اللي أخرج فطرة عن كم شخص؟ يعني 4-5 أشخاص؟ 10 أشخاص. عن 10. هل عنده قدرة أن يخرج غيرها؟ يعني حالته بسيطة، مش هذاك الوضع يا شيخ. عموما إن استطاع أن يخرج غيرها فهو أولى خروجا من خلاف الفقهاء في ذلك. إذا ما استطاع

يا شيخ طلبت الرقم، رقمك الخاص إذا سمحت. خلاص أبشر ما يسرك يا ميسر. يعطيك العافية، مشكور. مرحبا بك، حياك الله. أم فهد تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لو سمحت، أنا رحت عمره قبل رمضان، وعقب ما حرمت وجينا مكة شميت لي المرة. أي يعني ها لا ما ت... لا لا صومك صحيح ما تأثر. العمرة صومك وحرمة وإحرامك كله جائز، ما في جائز يعني ما عليه إن شاء الله، ما فيها بأس إن شاء الله. الله يحييكم. سارة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ معي؟ معك. نعم نعم. شيخ أنا بس عندي مشكلة عائلية، هي صلة رحم. أختصر الموضوع عليك يعني باختصار شديد. نعم. أنا من وقت ما كنت صغيرة أهلي انفصلوا، أوكي. نحن أربع بنات، وكانت تاريخ تقريبا عمري 8 سنوات لما أهلي انفصلوا. نعم. وبعدين بابا طبعا اتزوج وكل من راح في طريقه، لكن طبعا من احنا وصغار هم يهتوا في بعض دايما ومشاكل، هو يتهمها بالخيانة ونفس الوقت هي تعمل نفس الشيء، ويتحدوا يعني يتحدوا يمكن في بعض. يعني نحن ممنوع نهائيا، عشنا طبعا مع الوالد، ممنوع نهائيا ان نتكلم مع والدتنا نهائيا، نقطع علاقتنا معاها، يقولنا لأسباب سمعه من هالكلام هذا. ولما نحاول احنا نتكلم معاها يعني طبعا والله من باب صلة رحم، يعني هو يعني يصير مشاكل، ويعني حتى مرة بطلني من مدرستي وغير لي المدرسة الى اخره من هالمشاكل يعني. طبعا مرت سنين كتير وقطعت معاها، لكن حاولت اني ارجع اتواصل معاها بس مشان يعني صلة الرحم. ما بعرف كيف يدرى، ما يعني ما بعرف، وهي احسها من النوع يعني بس حاطة في يعني. طيب الوالد عفوا، الوالدة في نفس البلد معكم؟ هلا انا عايشة في قطر، تزوجت صراحة وطلعت منهم، يعني احنا في سوريا في نفس البلدة عايشين اثنيناتهم. لكن هلا اذا حاولت اتواصل معاها يعني هي مستعدة تقول له بس مشان تفرجي تحط على عينه انه اخذت بناتي لما كبروا، يعني هيك يعني مثل شغلات والدنا صراحة بيناتهم. يعني ما اعرف شو بدي اعمل يعني. وانا طيب عمري علاقتي مع والدي سيئة صراحة. إيه عموما لما تزوجت صلحت علاقتي يعني، وما صدقت امتى صارت علاقتنا طيبة انا والوالد، الحمد لله، وما بعرف شو اعمل. طيب يعني إذا قلت الوالدة يا أمي أنا إذا تواصلت معك فلا تخبري أبي لأن تحصل مشكلة. طبعا جربت هذا الموضوع للربط وقالت لي ما حأعطي أي خبر، لكن فترة واللي يعني ما بعرف بابا كيف درى ونفس الشيء. طيب إذا عرف أبوك، إذا عرف أبوك بذلك أنكري، اكذبي، قولي لا يا أبي لا لم أتصل بها من سنة ولم أسمع صوتها. جربت وحتى عدة أيام أني بالفعل ما اتصلت، لكن هي كانت تقول له ان هم كان يحكوا معي بس مشان تجاكروا، عرفت؟ خلاص قولي لابيك ان امي غير صادقه في هذا، ترى يا ابي نحن يعني لا نتصل بها تنفيذا لامرك ولا نحادثها ابدا ولا شيء، كله تنفيذا لامرك، وهي الان وهي تكذب عليك يا ابي لا تصدقها. قولي لها الكلام، النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان الكذب يجوز في 3 حالات ومن ضمنها الكذب للاصلاح بين الناس، فإذا كذب الإنسان للإصلاح بين الناس جاز ذلك. بارك الله فيكم. السنطال. نعم. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من السنة اللي طافت وأنا جرب أكلم سعادتكم. مرحبا بكم، حياكم الله، تفضل. ممكن الله يخليك رقمك الخاص لأنه عندي مشكلة. الله يخليك. إذا كان يمكن أن تعطيني اختصارها الآن فهو أحسن، لأني أحيانا كثيرة لا أرد على الهاتف، فإذا كان تعطيني اختصارها أحسن. والموضوع شوي محرج ما أقدر. طيب خلاص أجل يعطونك رقمي، لكن عادي إذا ما رديت يعني لا تلوميني لأن بالألاف والله الاتصالات. بارك الله فيكم. أم عثمان تفضلي. أم عثمان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلين. الله يخليك يا شيخ، أنا عندي مشكل في رمضان. أنا لما كنت صغيرة عمري 12 سنة بلغت صغيرة يعني، بس ماني فاكرة شو كليت وشو اللي كليت فيه شو اللي صمت فيه، والله ماني فاكرة زي رجعوا يعني. أي ما قدرت أصومه.